بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح عمدة الفقه للموفق بن قدامة المقدسي، ووقفنا عند باب الأذان والإقامة. تفضل اقرأ. قال رحمه الله: باب الأذان والإقامة. وهما مشروعان. طيب، الفرق بين الأذان والإقامة: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، والإقامة الإعلام بالقيام للصلاة. طيب أكمل يا شيخ. وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء. طيب، الأذان والإقامة مشروعتان أو مشروعان للصلوات الخمس، لا يؤذن ويقام لغيرها، للرجال ليس للنساء. أكمل. والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. طيب، الأذان 15 كلمة، يعني جملة. الله أكبر جملة، الله أكبر جملة، الله أكبر، الله أكبر، هذه 4 كلمات، يعني 4 جمل. يقول لا ترجيع فيه. ما هو الترجيع؟ الترجيع يكون في الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. والترجيع بالشهادتين بأن يكررها، فيقول الشهادتين بصوت منخفض سرا، ثم يقولها بصوت مرتفع. هذا هو الترجيع. والخلاف في الاسترجاع، هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ لأنه ورد في بعض النصوص. طيب، إذن يقول الشهادتين مرتين يخفض بها صوته، ثم يعيدها رافعا بها صوته. هذا هو الترجيع. المصنف يقول لا ترجيع فيه، يعني ليس بسنة الترجيع. طيب، والإقامة؟ والإقامة 11 كلمة، 11 كلمة، يعني الفرق كم؟ 4. الفرق 4. فين هذه 4؟ ها؟ مو احنا في عندنا اختصار في التكبير، وعندنا اختصار في الشهادتين، وعندنا في الحياة. طيب، قال أكمل. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. إذن رقموا هذه الشروط: ينبغي أن يكون أمينا. طيب، طبعا هذه ليست شروط، يعني هذه صفات مطلوبة، ما هي شروط، ولهذا قوله ينبغي تحتمل هذا وذاك. طيب، أن يكون أمينا، أيوة، لأنه مؤتمن على الأوقات. إيش بعدها؟ صيتا. صيتا يعني رفيع الصوت، يعرف الأوقات، عالما بالأوقات. طيب، لو ما يعرف الأوقات ما في مشكلة، غيره ينبهه، مثل ما كان يقال لابن أم مكتوم: أصبحت. طيب أكمل. ويستحب أن يؤذن قائما. رقموا هذه المسائل المستحبة: قائم ليس بجالس. طيب، متطهرا يعني على وضوء. نعم، على موضع عال، عال مرتفع عشان تبليغ الصوت، لكن اليوم المكبرات أغنت عن الأذان في مكان عالي. طيب أكمل. مستقبلا القبلة، هذا الرابع. تفضل. فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه، يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، يلتفت يمينا ويلتفت شمالا، لكن إيش؟ لا يزيل قدمي. كيف ما يزيل قدمي؟ يعني يلتفت بس بوجهي وصدري، لكن لا يلتفت، لا يستدير. طيب أكمل. ويجعل إصبعيه في أذنيه، هذا السادس. أيوه. ويترسل في الأذان ويحضر الإقامة. يترسل في الأذان يعني يتمهل، ويحضر في الإقامة، يحضر الإقامة يعني يسرع فيها. والعلة واضحة، لأن الأذان هو للبعيد، فالتأني ومد الصوت حتى يبلغ الصوت للبعيد، وأما الإقامة فإنها للحاضرين، إعلام بالقيام. القيام للصلاة فلا يحتاج إلى مد الصوت فيها. طيب الثامن، ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين. نعم، هذا التثويب. طيب هذا الثامن، تفضل. ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، يعني الصبح. كل أذان ينبغي أن يكون بعد دخول الوقت، فلو أذن المؤذن قبل دخول الوقت لم يحصل الكفاية، فيعيد الأذان مرة ثانية بعد دخول الوقت. إلا الفجر فإنه يؤذن قبلها ويؤذن بعد دخول الوقت. تفضل. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إذن هناك أذانان للفجر. نعم. ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. طبعا إلا في الحيعلة اكتبوها، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب شرائط الصلاة. طيب شروط الصلاة، ما معنى شروط الصلاة؟ الشرط والعلامة. وشروط الصلاة قلنا الشرط هو ما يلزم من إيش؟ من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما الفرق بين الشرط والركن؟ أظن قبل ذلك عرفنا لكن بسرعة، ما أدري واتضح ولا. الفرق بين الشرط والركن، كنا فرقنا بين الشرط والركن والواجب. الشرط والركن متماثلان، كلها مطلوبة للعمل، والعمل يبطل بتركها ولا يعذر فيها بنسيان. طيب إذن لماذا لا نسميها كلها أركان أو كلها شروط؟ لماذا التفريق؟ التفريق في التسمية اصطلاحي، فما كان داخل العمل يسمى ركن، وما كان خارج العمل يسمى شرط. الفرق الثاني أنه الشرط مستمر في كامل العمل من بداية العمل إلى نهايته، استقبال القبلة على طول، الطهارة على طول، ستر العورة في كل الصلاة. أما الركن فإنه جزء من العمل ينتهي وينتقل لما بعده. الآن اقرأ، ما هي شروط الصلاة؟ قال: وهي كم؟ وهي ستة. طيب اسمع يا إخواني، يقولوا ستة وبعضهم يزيد، ما رأيتم أحد قال هي تسعة؟ لماذا؟ ليش تسعة وستة؟ هي تسعة ولا ستة؟ لا ما في إجمال وتفصيل، زيادة في لا ما هو في النية. في بعض الكتب يقولون تسعة النجاسة، فليش يزيدون؟ يعني مثلا هل من زادها ايوه. طيب اللي يزيد يذكر شروط الصلاة كاملة، والذي يختصر يذكر الشروط الخاصة بالصلاة ويترك الشروط العامة التي تجب للصلاة ولغيرها من العبادات مثل الإسلام. هذا مو خاص بالصلاة، صح ولا لا؟ لكن استقبال القبلة خاص بالصلاة. الصوم ما هو شرط، ليس من شرط الصوم استقبال القبلة مثلا، فهمت المسألة؟ ولا ستر العورة ولا. فالإسلام والعقل والبلوغ هذه شروط عامة، هي للصلاة وللصوم وللزكاة وهكذا. طيب أكمل يا شيخ. إيش دخل النية هنا؟ إجابة النية. طيب النية هنا مذكورة، أكمل. إيش الشرط الأول؟ الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. نعم أكمل. الشرط الثاني الوقت. بس كذا عندك؟ ما عندك غيرها إضافة فقط؟ طيب عندي في النسخة وقد مضى ذكرها يعني في باب الوضوء. الوقت الثاني، الشرط الثاني. الشرط الثاني الوقت. الوقت، طيب، دخول الوقت، يعني دخول الوقت الوقت أي دخوله، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. الآن شرع في بيان الأوقات، قال فوقت الظهر، ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. زوال الشمس، وقت الظهر من زوال الشمس، ما معنى زوال الشمس؟ يعني ميلها عن وسط السماء ميلا يسيرا. إذا كانت الشمس في وسط السماء فالوقت هذا وقت نهي عن الصلاة، فإذا زالت قليلا يعني مالت قليلا في اتجاه إيش؟ المغرب ولا في اتجاه المشرق؟ المغرب. في اتجاه المغرب، اتجاه الغروب، فقد دخل وقت الظهر. يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، مثل واحد. يعني إذا كان طولك 160 سنتي لازم يصير ظلك كم حتى يخرج آخر وقت العصر؟ ها؟ 100 وكم؟ 160. الله، سندخل في معركة دحين. بعد شوفوا، فيء الزوال ما نحسبه، احنا نقول أن يكون ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال، يعني بعد الظل الموجود في وقت الزوال. الظل الموجود في وقت الزوال، ها، هذا ما هو محسوب. يعني لو كان وقت الزوال، وقت وسط الشمس في السماء، كان للشاخص ظل، أنت مثلا لك ظل 20 سنتي وطولك 160، متى ينتهي وقت الظهر؟ 180. 160 حقك وليش؟ والعشرين حق الزوال. طيب أكمل يا شيخ. ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر، يعني وهي الصلاة الوسطى، اختاروا أن يكون هي الصلاة الوسطى، نعم، من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس. إلى أن تصفر الشمس، اكتبوا عندها، ها، والمذهب إلى مصير الظل مثليه، إلى أن يصير الظل مثليه. طبعا هما روايتان، المذهب إلى أن يصير الظل مثليه مش الاصفرار. طيب مثليه يعني إيش؟ في المثال اللي ذكرت، طولك 160 و20 سنتي في الزوال، يصير كم طولك لازم يكون؟ 140. 100 وكم؟ 160. 160 كم؟ 320. نضيف إليها العشرين حق في الزوال، 340. طيب تفضل. ثم يذهب وقت الاختيار. أيوه، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. انتبهوا الآن، إذن صلاة العصر، وقت العصر وقتان، بمصير الظل إلى مثليه ينتهي وقت الاختيار ويدخل وقت الاضطرار، هو عصر لكن عصر ضرورة وقبله عصر اختيار. طيب إذن لو صلى الإنسان بعد مصير ظل الشيء مثليه وزيادة، يكون صلاها في وقت الاختيار أم في الاضطرار؟ في الاضطرار. طيب ما الفرق بين أن يصليها في الاضطرار ولا في الاختيار؟ في فرق بين الوقتين ولا لا؟ ترى كلها عصر، كلها اسمها عصر، لكن ما الفرق بينهما؟ وقت الاختيار تعرفونه، أنا أبغى الفرق الآن بين الاختيار وبين الاضطرار. ها؟ الفرق الأول في إيش؟ أيوة تكلم. ها؟ أيوة، إيش الفرق الأول؟ ما أسمعكم، ترى ارفع صوتك. الفضل، الفضل حتى في وقت الاختيار أوله ليس كآخره. إيش الفرق؟ تفضل. الأول الإثم إن لم يكن عذر، يعني إن أداها في الاختيار لا إثم، وإن أداها في وقت الاضطرار فإن كان له عذر لا إثم مثل الاختيار، وإن لم يكن له عذر فهو آثم. فهمت علي؟ طيب الفرق الأمر الثاني، وهو من حيث الأداء والقضاء، أيهما أداء وأيهما قضاء؟ فهمت علي؟ في وقت الاختيار الصلاة أداء، وفي وقت الاضطرار الصلاة إيش؟ أيضا أداء. فهمت؟ إذا الفرق هو بس في مسألة الإثم هو أداء. طيب، في وقت الاضطرار وبعد خروج الوقت، الاضطرار وبعد خروج الوقت، فرق بينهما من حيث الإثم زي بعض ولا ما هم مثل بعض؟ من حيث الإثم في كليهما الإثم إن لم يكن له عذر، إن كان له عذر حتى في القضاء لا إثم. يصير الفرق أجل في ماذا؟ في الأداء والقضاء. فهمت الآن؟ إذن وقت الاضطرار بالنسبة لوقت الاختيار الفرق في الإثم وعدم الإثم، ووقت الاضطرار وخروج الوقت الفرق بينهما في ماذا؟ في الأداء والقضاء، ما هو في الإثم. في الإثم مثل بعض، من كان لعذر فلا إثم وبدون عذر فلا إثم. إيش تبغى تقول؟ ها؟ كيف؟ إيه؟ واحد واحد، كبيرة صغيرة كلها، إن قلنا هذا كبيرة فهي كلها كبيرة، كلها إثم. طيب أكمل يا شيخ. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يعني من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، الشفق الأحمر في جهة الغرب، بقايا أثر الشمس. طيب أكمل. ووقت العشاء. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. من ذلك يعني من إيش؟ من مغيب الشفق الأحمر إلى ماذا؟ نصف الليل. إلى نصف الليل. طيب اكتبوا عندها المذهب إلى ثلث الليل. طيب كيف نعرف نصف الليل أو ثلث الليل؟ الليل يكون من متى لمتى؟ الليل من المغرب إلى فجر. إلى إيش؟ إلى طلوع الفجر. طيب أكمل يا شيخ. ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. طيب ويبقى وقت، نفس الكلام الآن بالنسبة للعشاء، له وقتان، العصر والعشاء لهما وقتان. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، يعني من ثلث الليل على المذهب إلى طلوع الفجر الثاني. فهمتوا المسألة؟ واضح يا مشايخ؟ يصير من أداها بعد ثلث الليل تكون أداء، لكن يأثم إن تعمد ذلك. وعلى رواية نصف الليل يصير بعد نصف الليل أداء، لكن يأثم إن تعمد هذا التأخير. طيب أكمل. وقت الفجر. ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. طيب أكمل. ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. إذا كبر للصلاة قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت يعني قال الله أكبر فأذن العشاء. فهمت المسألة؟ يصير الصلاة في الوقت ولا أداء ولا قضاء؟ أداء. طيب أكمل. والصلاة في أول الوقت أفضل. نعم، أول الوقت هو أفضل، والمقصود بأول الوقت مش أول الوقت يعني مع تكبيرة المؤذن الله أكبر، هذا أول الوقت، مو المقصود كذا. المقصود أول الوقت يعني بعد الأذان ومقدار الوضوء يعني في بدايته. طيب إلا عندنا صلاتين، عندنا صلاتان تأخيرها أفضل. قال إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. نعم، هاتان الصلاتان التأخير فيهما أفضل. أكمل. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. طيب تفضل. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. رقموها بالله، الرجل واحد، الأمة اثنان، ما بين السرة والركبة ثلاثة، الحرة. طيب وش الحرة؟ والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. طيب اكتبوا عندها، يعني في الصلاة الكلام طبعا مش في النظر، في النظر كلها عورة حتى وجهها وكفيها، لكن اكتبوا إيش؟ المذهب إلا وجهها فقط، أما الكفين تغطيهم. وفي رواية ثانية اللي اختارها المصنف هي رواية ثانية. طيب أربعة. وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة. هذه أربعة وخمسة. أم الولد، الأمة التي ولدت لسيدها ولدا، فهذا يقال له أم ولد، ولها أحكام خاصة، إذا مات سيدها تصبح حرة، تصبح حرة بسبب ولدها. والمعتق بعضها، إيش المعتق بعضها؟ يعني جزء منها حر وجزء منها أمة. والمعتق كالأمة يعني من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة. وفي رواية أنها كالحرة، وعنه كالحرة. أكمل يا شيخ. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. نعم، لا تصح صلاته في الثوب المغصوب أو في الدار المغصوبة. أكمل يا شيخ. ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة. نعم، الرجال لا يلبسون الذهب والحرير إلا للحاجة. الدليل على ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. نعم، انتهى. انتقل لمسألة جديدة. قال: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك. قف. إذا صلى الرجل في ثوب واحد، بعض ثوب، الثوب ما يقصدون به هذا الثوب اللي احنا نلبسه، هذا يسمونه قميص، ثوب يعني قماش، بعضه على عاتقه على أحد كتفيه، يقول أجزأه ذلك. ظاهر هذا الكلام إنه لو صلى في ثوب وعاتقه مكشوفان، إيش يكون؟ تجزئه ولا لا؟ ها؟ ظاهر العبارة أنه تجزئه ولا لا؟ لا، اكتبوا عندها. المذهب اشتراط ذلك في الفرض دون النفل، يعني ستر أحد العاتقين هو شرط في الفريضة وليس في النفل. وما ذكره المصنف هو رواية، هو رواية عن الإمام أحمد. طيب، جاء الأذان ولا من فين المؤذن؟ المؤذن. طيب، إذا نقف هنا. قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، يعني ما بين السرة والركبة إذا كان رجلا. إيش؟ في الفرض، في الفرض لا يجزئه، في النفل يجزئه. نعم. قال: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته، ضع رقم واحد، هذه المسألة الأولى، سترها. فإن لم يكفي جميعها، ضع رقم اثنين، ستر الفرجين. واضح التدرج الآن؟ فإن لم يكفيهما، هذه ثلاثة، يعني لم يكفي الفرجين وإنما عنده سترة تستر أحد الفرجين فقط، فإن لم يكفيهما ستر أحدهما، ستر أحدهما، اكتبوا عندها. والمذهب ستر الدبر أولى. لما يقول أحدهما يعني تخير، كأنه بالتخير، هذا اختيار المصنف. والمذهب أنه لا، الدبر أفحش، وعموما الخلاف موجود، لأن مسألة عقلية الآن، هل الدبر أفحش أم القبل أفحش؟ فمن رأى يعني أحدهما أفحش قال به، ومن رأاهما فاحشين قال بالتخير. المذهب أن الدبر أولى. قال: فإن عدم الستر، هذه الصورة الرابعة، فإن عدم الستر بكل حال ماذا فعل؟ صلى جالسا، اكتبوا عندها ندبا، يعني استحبابا ما هو وجوبا، صلى جالسا أي ندبا. طيب كيف يصير؟ اقرأ. ويومئ، يومئ بالركوع والسجود. طيب، وإن صلى قائما جاز. أي هذا معناه أنه صلاة جالس استحباب. طيب أكمل، انتهينا من الصور الأربعة. أكمل. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. نعم، للضرورة، المكان كله نجس، الثوب نجس، ما عنده ثوب آخر، خلاص هذه ضرورة. انتقل إلى الشرط الرابع. قال: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. الطهارة من النجاسة المطلوبة هي مطلوبة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول البدن واحد، والثوب الثاني، وموضع الصلاة هو الثالث. طيب، ولا تكفي الطهارة في بعض هذه الثلاثة الأشياء دون بعض. اقرأ. قال: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه. طيب، قال: إلا النجاسة المعفو عنها، يعني يقول لابد من الطهارة من النجاسة في هذه المواضع، أما النجاسة المعفو عنها فلا تضر، هذا المقصود. مثل ماذا النجاسة المعفو عنها؟ قال: كيسير الدم ونحوه. كيسير الدم ونحوه، فالدم طاهر ولا نجس؟ أنا ما كنت أقف عند هذه المسألة، لكن قبل أيام أثارها بعضكم، بعد حتى بعض الدرس جاء بعضكم يعني يسأل. الدم نجس، الدم نجس وليس بطاهر، والدم الطاهر هو دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة، ودم والدم الباقي في عروق المأكول إذا ذبحت الذبيحة وبقي في عروقها شيء، هذا معفو عنه. والرابع دم الشهيد عليه، يعني دم الشهيد اللي باقي على جسده هذا طاهر، وما سوى ذلك فهو دم نجس، إذا خرج منك دم فهذا نجس. طيب، والغريب أن هذا هو قول جمهور أهل العلم، بل يكاد يكون هو فيه شبه إجماع، والبعض يعتقد أن الإجماع على أن الدم طاهر، هذا غير صحيح. طيب، أكمل يا شيخ. وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. طيب خلاص، قف، هذه مسألة. صلى وعليه نجاسة ولم يكن علم بها، هذه صورة لم يعلم بها. الصورة الثانية، حطوا عندها ألف، الصورة الثانية أو علم بها ثم نسيها، فهل الصلاة صحيحة ولا الصلاة باطلة؟ إيش يقول المصنف؟ الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. المسألة هذه مسألة الخلاف فيها قوي جدا في المذهب، وما صار إليه الموفق كلام قول قوي ترى، وهذا الذي ألحظه أنا في اختيارات الموفق، سبحان الله، من أحب الاختيارات إلى قلبي اختيارات الموفق، أجد أن كثير منها يعني موفقا والله أعلم، لكن المذهب على خلاف هذا. اكتبوا عندها، طبعا هذه الرواية اختارها كثيرون، لكن المذهب، اكتبوا المذهب عدم الصحة، لكن الخلاف قوي، يعني من أخذ بهذه الرواية فهذا كلام مقبول. طيب، فصلاته صحيحة، اكتبوا المذهب عدم الصحة. طيب، أكمل. وإن علم بها في الصلاة أزالها، ها؟ وبنى على صلاته أزالها، يعني وأكمل صلاته. إذا علم بها في الصلاة يزيلها ويكمل. طيب، وإذا كان إزالتها في الصلاة يحتاج إلى حركة ويحتاج إلى جهد كبير وعمل كثير، لا تبطل، لكن إذا كان يقدر يزيلها سريعا نعم. والمذهب إنه إذا سقطت عليه وهو في الصلاة فأزالها بسرعة يتم صلاته. على العموم، إذا قلنا إن الصلاة صحيحة إذا علم بعد الصلاة أنه كان صلى على نجاسة فالصلاة صحيحة، فكذلك إذا علم بها في أثناء الصلاة فيزيلها عن نفسه ويكمل صلاته. والخلاف موجود كما ذكرت لكم، لكن الخلاف قوي والنفس تميل إلى ما ذكره الموفق. أكمل يا شيخ. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا ما استثنيا، أربع أشياء استثناها المصنف، قال إيش؟ إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطانا الإبل وقارعة الطريق. وإيش؟ وقارعة الطريق. كمان عندك وقارعة الطريق؟ هذه ليست عندنا، هذه هي ليست في الشامية. طيب، يعني ليست في بعض النسخ، هي حطها لأنه صحيح، هي أكثر من هذا، المصنف اقتصر على خمسة وترك الباقي. إذن هذه رقموها. المقبرة معروفة، والحمام هو مكان الاغتسال، والحش هو مكان قضاء الحاجة، وأعطانه الإبل أي مبارك الإبل، وقارعة الطريق، فين قارعة الطريق؟ ها الرصيف، الرصيف ولا المكان اللي تقرعه الأرجل، مكان اللي يمشي، حتى الرصيف إذا كان مكان مشي هو قارع الطريق. طيب أكمل إيش الشرط الخامس؟ الشرط الخامس استقبال القبلة. طيب استقبال القبلة هو شرط إلا في صورتين. طيب ما هما الصورتان؟ إلا في النافلة على الراحلة للمسافر، هذه الأولى، إلا في صلاة النافلة وعلى الراحلة ومسافر، يعني بكم شرط؟ ثلاثة. هذه صلاة نافلة وهو راكب على الراحلة ومسافر. طب راكب على الراحلة، طيب لو كان يمشي برجلي برضو كذلك، يعني الراحلة ليست شرطا، بس هو المقصود إنه إيش؟ إنه كان سائرا، المقصود سائرا يعني براحلة أو برجله. طيب وكان مسافرا فهذا يصلي حيث كان وجهه. طيب أكمل الصورة الثانية، الاستثناء الثاني. والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. العاجز بسبب الخوف أو غير الخوف، إيش غير الخوف؟ يعني مثلا مربوط إلى غير القبلة، مريض لا يستطيع الاتجاه للقبلة فيصلي حيث. طيب ما عدا هاتين الحالتين قال؟ ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. طيب بقي أن نعرف كيف الاستقبال يكون، بالاتجاه إلى عين الكعبة أم بالاتجاه إلى جهة الكعبة؟ يعني نحن هنا نتجه إلى جهة الغرب هكذا؟ نعم. طيب قد لا نصيب عين الكعبة، فما هو الواجب؟ اقرأ الآن. فإن كان قريبا منها ضع رقم ألف، حرف ألف، لزمته الصلاة إلى عينها، هذا القريب إلى عينها، اللي يستطيع يشاهد الكعبة أو يشوفها فهذا على عينها. وإن كان بعيدا باء، فإلى جهتها، مثل نحن بعيدين فإلى جهتها، هي في المشرق اتجه المشرق، هي في المغرب اتجه المغرب، هي في الشمال في الجنوب، ما بين المشرق والمغرب قبلة. طيب أكمل. وإن خفيت عليه، الآن عندنا صورتين، إذا خفيت القبلة لها صورتان، إما أن تخفى في الحضر أو تخفى في السفر، ولكل واحد حكمه. اقرأ الآن. وإن خفيت القبلة في الحضر سأل، حط ضع ألف عند في الحضر وأكمل. واستدل بمحاريب المسلمين، يعني يسأل، هذه طريقة، يستدل بالمحراب، يشوف المحراب على أي جهة فيستدل عن قبلة. طيب فإن أخطأ، وإن أخطأ فعليه الإعادة. تعرفون ليش فعليه الإعادة بالنسبة للحضر؟ لأنه في الحضر يصعب أن يخطئ في القبلة، وفي الغالب لا يخطئ إلا إذا فرط في السؤال. طيب أما في السفر يتصور أن يخطئ ويتصور أن لا يجد من يسأله. أكمل. وإن خفيت في السفر، في السفر ضع باء، اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، لا يعيد لو اكتشف أنه صلى خطأ. أكمل إيش. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، مجتهدان يعني في السفر اختلف المجتهدان، ما هما المجتهدان؟ مجتهدان مقصود في ماذا؟ في الشريعة أم في الجغرافيا؟ في الجغرافيا، في تحديد القبلة، فهمتم؟ فإذا اختلف، هذا يعرف المناطق والجهات وهذا يعرف الجهات، فأحدهما قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هنا، فكل واحد يصلي بحسب اجتهاده، لم يتبع أحدهما صاحبه. طيب اللي معهما، من كان معهما من غير المجتهدين ماذا يفعل؟ ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه، خلاص أوثقهم في نفسه يقلده. واضح هذا؟ أكمل يا شيخ. السادس، الشرط السادس النية للصلاة بعينها. قف. النية للصلاة بعينها اكتبوا عندها إن كانت معينة. طيب هذه الصلاة المعينة الصلاة ثلاثة احتمالات لها من حيث التعيين: إما أن تكون فريضة معينة، أو تكون نافلة معينة، أو تكون نافلة غير معينة. فإن كانت فريضة معينة ينبغي أن يعينها، يعني إذا نوى ينوي بقلبه الفجر، ينوي بقلبه الظهر، ينوي بقلبه المغرب، العشاء. فهمت هذا؟ النافلة نوعان: إما أن تكون معينة أيضا، يعني ينوي بقلبه سنة الفجر القبلية، ينوي سنة الظهر القبلية أو البعدية، ينوي ماذا؟ ينوي الوتر، ينوي التراويح معينة، فإذا يعين. هذا إذا كانت معينة. طيب إذا كان نفل غير معين، هذا لا يحتاج أن يعين، يعني يريد أن يصلي لله صلاة في الليل أو في النهار أو كذا، فينوي الصلاة فقط، ما يحتاج إلى التعيين. إذن قال: الصلاة النية للصلاة بعينها إن كانت معينة، وإن لم تكن معينة فيكفي نية الصلاة. طيب، متى تكون النية؟ أكمل. ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. طيب، إيش معنى هذا؟ متى تكون؟ يقول: ويجوز تقديمها، معناه أنه مكانها مع التكبير، أن ينوي مع تكبيرة، ليس بعد التكبيرة. لأنه لو قال الله أكبر بعدين نوى الظهر، صارت الآن صلاة الظهر بدأت من متى؟ من النية ولا من التكبير؟ من النية. إذا كبر ثم نوى، فتصير الصلاة الآن بدأت من النية. فالآن الصلاة ابتدأت بتكبيرة إحرام ولا بالفاتحة؟ بالفاتحة. ترك ماذا في هذه الصلاة؟ تكبيرة الإحرام، ما تصح. إذن لازم تكون مقارنة، أو تتقدم يسيرا، أو تتقدم يسيرا، النية تتقدم بشيء يسير على تكبيرة الإحرام. لكن المصنف قال: تتقدم بالزمن اليسير إلا إذا فسخها، يعني لو نوى الظهر ثم فسخ النية ثم كبر لم تصح الصلاة. إذن بالزمن اليسير. طيب لو نوى قبل بزمن طويل، لما قال باليسير أخرج الزمن الطويل، نوى في البيت ثم وصل المسجد ثم كبر، ما يصح هذا. الآن يكبر في المسجد ليش؟ تحية المسجد ولا السنة القبلية ولا الفرض؟ فهمت عليه؟ احتمل هذا كله. فلا بد مني أن تكون مقارنة أو متقدمة بزمن يسير، ويشترط أن لا يفسخها. وفي شرط ثاني، أن تكون في الوقت، يعني لو نوى قبل دخول الظهر بيسير، مجرد أن نوى قال المؤذن الله أكبر فقال هو الله أكبر، هل نوى هو في الوقت ولا قبل الوقت؟ قبل الوقت، ما يصح. إذا نكتب عندها: وكانت في الوقت، وكانت إذا لم يفسخها وكانت في الوقت. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. طيب، نعم، أكمل. ويقارب بين طمأنينة خطاه، يعني وتأني، طمأنينة وتأني، ويقارب بين خطاه، نعم. ولا يشبك أصابعه. ويقول: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين، الآيات إلى قوله: إلى إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه لم تثبت، لكن لعلها استحسان من المصنف، نعم، أكمل. ويقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب، الحديث طبعا في ابن ماجه وفي المسند، وضعفه بعضهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا الحديث، يقول: رواه ابن ماجه لكن لا يقوم بإسناده حجة، وإن صح فمعناه أن حق السائلين على الله أن يجيبهم، وحق العابدين له أن يثيبهم، وهو كتب ذلك على نفسه، فهذا سؤال بما أوجبه الله على نفسه، يعني هذا على فرض ثبوت الحديث، فهذا سؤال بما أوجبه الله على نفسه. طيب، فإذا سمع الإقامة، فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، يعني لم يسعى من السعي المشي السريع،